بيدك ناقه ماذا تفعل به؟ تقيم بقوه تهزه حتى يقوم. فالامه نائمه وقد تركت وضعفت في ابلاغ دينها، وقاد البشريه غير اهل القياده، والبشريه تتخبط في الكفر والضلال، والنور عندنا وقد حجبناه بسلوكنا عن الناس، فلا بد ان نعاقب، لا بد ان نهز. اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، ربما تكون في هذه الاحداث تحريك لنا وكشف ما في نفوسنا من خطا واعادتنا الى الله، ربما نسال الله ان يكون كذلك. ثم ان الشخص اذا كثر ظلمه اهلكه الله، هذه سنه الله. اذا اراد الله هلاك انسان فانه يتركه لتكثر مظالمه حتى اذا اخذه الله لم يفلته عز وجل. هذه الدره الظالمه التي تقول كما قال فرعون انا ربكم الاعلى، وقد انشئت منظمه لدفع الشرور والحروب في العالم وهي عضو فيها وينبغي ان تخضع لنظامها، لكن لا ابدا، تقول هي اما ان تطيعني هي والا انا اتخذ القرار، يعني انا ربكم الاعلى، من يستطيع ان يقول لا؟ فهي الان يعني بطرت واستكبرت، وليس بعد هذا الظلم الا الانحدار باذن الله. طبعا نسال الله ان يجعل هذا الحدث في بدايه لاسقاطها، انه سميع مجيب، نسال الله ان يذلها وان يكسر كبرياءها وان يجعلها غنيمه للمسلمين. فيا اخوتنا يعني نحن نعيش هذه الازمه ولكن لا نملك شيء، بعض الناس ماذا نفعل؟ ماذا تفعل؟ الحكومات لا تستطيع ان تفعل شيء، الحكومات والافراد من باب اولى. فاذا نحن ليس لنا الا ان نعيد النظر في انفسنا، فنحن في حاجه الى الاستقامه والعوده الى الله ومراجعه النفس، وندعو الله في اخر الليل، فان سهام اخر الليل لا تخطئ باذن الله. نسأل الله في آخر الليل أن ينصر الأمة وأن يعيدها إلى دينها وأن يذل الظالمين، هذا هو الذي نستطيعه، أما غيره لا نستطيع. إنساء أمة يعني دولة مدججة بأحدث الأسلحة، وها يعني الآن العالم بكامله لا يستطيع أن يواجهها مواجهة حرب، فقط يقول نحن لا نؤيد، نحن لا نصوت، وحتى التصويت ضدها لا زال فيه دراسة، لأن الدول تخشى، دولة ظالمة لها أسلحة فتاكة وجيش كبير وقوة عظيمة لديها إمكانات. قد يقول إنسان نحن عندنا إيمان، نحن عندنا إيمان، لكن إيمان مفرق، وإيمان ليس له لا يدعمه سنن كونية، كما قلنا نحن مأمورون باتخاذ السنن التي سنها الله في الأرض، ثم بإذن الله ننصر، لكن ليست لدينا قدرة ولا سنن. السنن الكونية قد فرطنا فيها واتخذها عداؤنا، فإذا عادت أن عدنا إلى أنفسنا ويعني استعملنا السنن الكونية ولو كنا أقلية فإنه بإذن الله ننتصر. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.